بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل. الرابع خيار التدليس، فعله حرام للغرور، والعقد صحيح ولا أرش فيه في غير الكتمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، شرع المصنف في هذا الفصل بالحديث عن النوع الرابع من أنواع الخيار، وهو خيار التدليس. وخيار التدليس لا يثبت لكلا الطرفين، وإنما يثبت للمدلس عليه، وغالبا ما يكون المدلس عليه هو المشتري ومن في حكمه كالمستأجر ونحو ذلك. وأما البائع فقد أورد بعض الفقهاء صورا يكون المدلس عليه هو البائع في صور معينة، لكن إنما يتصور ذلك فيما لو كان التدليس في الثمن لا في المثمن. وخيار التدليس فيه شبه كثير بخيار العيب، ولذلك فإنه يتقاطع معه في كثير من المسائل، وسنتكلم عن هذا عندما نتكلم عن ضربي خيار التدليس في كلام المصنف بعد قليل. قول المصنف فعله حرام، أي أن التدليس في البيع والشراء والإجارة وما في معنى البيع كله حرام، فيجب على من علم العيب أو علم ما ينقص به الثمن ونحو ذلك ولو لم يكن عيبا أن يبينه إذا كان خفيا، فيجب على العالم به إظهاره، وهذا معنى قولهم إن فعله يكون محرما. قوله للغرور، هذا من باب التعليل، أي أن فعل التدليس محرم لأن فيه تغريرا للمشتري بالشراء، وفيه غرور له بمعنى الغرر، وقد لا يكون على سبيل إطلاق لأنه قد يخفي ما ليس بعيب فليس بغرر على إطلاق. ثم قال المصنف: والعقد صحيح. مر معنا في درس الماضي أن الأصل على مذهب فقهاء أصحاب الإمام أحمد أن كل نهي يقتضي الفساد، سواء كان في العقود أو كان في العبادات أو في غيرها، وإنما يستثنون ما ورد النص بصحته. قالوا: وقد ورد النص في هذا الخيار بالصحة، فإنه قد جاء في خيار التدليس أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن المصرات إذا بيعت فإن صاحبها بالخيار وله أن يمضي ذلك البيع، فإمضاء البيع يدل على أن العقد صحيح. إذن الأصل عندهم أن النهي يقتضي الفساد مطلقا إلا لورود النص الخاص بتصحيح العقد أو العبادة، وقد ورد النص في حديث أبي هريرة في الصحيح. وأما طريقة الشيخ تقي الدين فإنه يقول إن النهي يقتضي الفساد مطلقا في حقوق الله عز وجل ولا استثناء، وأما في حقوق العباد فهي التي تكون موقوفة على إذنه، ومثل لذلك بالخيارات، فإن الخيارات النهي فيها لحق العبد ولذلك كانت لتغريره. ثم قال المصنف: ولا أرش فيه في غير الكتمان. قوله ولا أرش فيه، هذا هو الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب، فإن خيار العيب يخير بين أمرين، وإن شئت قل ثلاثة، يخير بين الإمساك مع أخذ الأرش وبين الرد، والخيار الثالث هو الإمساك بلا أرش. وأما خيار التدليس فهو مخير بين أمرين فقط، إما الإمساك بلا أرش أو أن يرد العين المباعة التي دلست. إذن الفرق بين خيار التدليس وخيار العيب هو ما تقدم في قضية إثبات الأرش مع الإمساك، وهو الخيار الثالث لمن ثبت له خيار العيب. ثم قال المصنف: في غير الكتمان. قوله في غير الكتمان هذا مما تفرد به المصنف، وهو من باب التقسيم فقط، فإن المصنف يرى كما سيأتي بعد قليل أن خيار التدليس نوعان أو ضربان كما عبر به، أحدها كتمان العيب، والثاني هو ما يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا. فالشيخ يرى أن كل عيب إذا كتم فإنه تدليس، فيشابه التدليس من جهة أن فعله وهو الكتمان حرام، ويختلف عن خيار التدليس بأنه يثبت فيه الأرش. فعلى ذلك فالشيخ يرى أن التدليس ينقسم إلى قسمين، أحد القسمين هو الذي يثبت فيه خيار العيب. هذه طريقة الشيخ في التقسيم، لم يتابعه عليها لا في المنتهى ولا في الغاية ولا في غيرها من كتب المتأخرين، لكن في ظني أنها توضح الإشكال عند كثير من طلبة العلم، والإشكال هو أن كثيرا من صور العيب تشبه التدليس إذا كان العيب قد أخفي، فيتردد بعض طلبة العلم هل إخفاء العيب تدليس فيثبت فيه خيار التدليس بين أمرين، أم أن إخفاء العيب يكون مما يثبت به خيار العيب بين ثلاثة أشياء. فتقسيم المصنف هنا وضح وقال إن التدليس يشمل الجميع، إخفاء العيب وغير العيب، وعلى ذلك فإن كان إخفاء لعيب فيثبت فيه خيار العيب، وإن كان إثباتا لغير عيب فلا يثبت فيه خيار العيب، وإنما يثبت فيه خيار التدليس. وهذه المسألة من حيث التطبيق لا من حيث التنظير صعبة جدا، ولذلك فإن كثيرا من القضاة يشكل عليهم هل يثبت فيه خيار التدليس أم خيار العيب. ولأهل العلم ثلاثة مسالك، منهم من فرق بين خيار العيب والتدليس فجعل خيار التدليس مخير بين أمرين والعيب بين ثلاثة، وهو المذهب. والطريقة الثانية طريقة الشيخ تقي الدين، فإنه يرى أن خيار العيب والتدليس سواء وكلاهما مخير بين أمرين لا أرش فيها، فالعيب لا أرش فيه إلا أن تتلف العين، فإن تلفت ففيها الأرش، وإلا فإنه مخير بين الرد والإمساك فقط دون أخذ الأرش. وعلى طريقة الشيخ هذه نقول لا يوجد هناك إشكال في تفريقنا أو عدم تفريقنا بين الضربين، فيكون حكم الضربين واحدا. والطريقة الثالثة من قال إن خيار التدليس والعيب، وهذه نقلها ابن رجب في بعض كتبه، أنه يثبت فيها التخير بين الأرش وعدمه في الجميع. نعم. وهو ضربان، أحدهما كتمان العيب والثاني فعل يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا. نعم. قول المصنف وهو ضربان أي أن خيار العيب يكون في أمرين. وقبل ذكر هذين الأمرين هناك مسألة أوردها الجراعي في حواشيه على الفروع، والجراعي له حواشي على الفروع لم تطبع لكنها وجدت مخطوطة ولعلها تخرج بعد فترة. فمما أورده الجراعي في حواشيه على الفروع أن أهل العلم عندما تكلموا عن خيار التدليس فإنهم قد صرحوا بأنه يدخل في البيع وما في معنى البيع، وأن الإجارة تدخل في معنى البيع، فيدخل في البيع والهبة بقصد الثواب والصلح والإجارة ونحو ذلك. وهل يدخل في غيرها من العقود أم لا، كالوقف والطلاق والعتاق والوصية أم لا؟ فأما الوقف فصورته كما أورد الجراعي أن يأتي شخص فيدلس على آخر فيقول إن فلانا رجل صالح فأوقف عليه مالك أو جزءا من مالك، فيوقف عليه المال ثم يتبين له أن هذا الذي أشار عليه بالوقف قد دلس في الموقوف عليه. ومثله الوصية، لو أن شخصا أوصى لآخر بناء على تدليس شخص فقيل له إن فلان رجل صالح فأوصى له بجزء من ماله ثم مات، فهل يكون يعني خيار لمن له حق الخيار بعد ذلك إذا قيل إن الخيار يورث؟ ومثله أيضا في العتاق، إذا قيل إن هذا القن صالح فأعتقه فأعتقه، هذا هل يدخل فيه الخيار أم لا؟ ذكر الجراعي أنها مسألة محتملة ولكنها تختلف عن مسألتنا، فإن التدريس في الخيار هنا إنما هو في المعقود عليه، وأما في مسألة الوقف والوصية والعتاق فإنها تكون في المعقود له ولمصلحته، فهنا تدليس في المعقود له لا في المعقود فيه. ومن صور أيضا المعقود التدليس أيضا ما يتعلق التدليس بالطلاق، فإن من صور التدليس في الطلاق أن يأتي رجل لآخر فيقول إن زوجتك على سبيل المثال زنت، فيقول حينئذ هي طالق ظنا منه أن هذا المدلس صادق، فهل يقع طلاقها أم لا؟ صرح الشيخ تقي الدين وقبله أبو الوفا بن عقيل أن طلاقها لا يقع، ورأى الجراعي أن هذا نوع من التدليس من المتلفظ. والحقيقة أن ما ذكره الجراعي أنها ملحقة بخيار التدليس فيه نظر، لأن الخيار هنا كما صرح به الجراعي في سياق كلامه حينما ذكر أن فرقا بين أن يكون التدليس في المعقود عليه وبين أن يكون التدليس في المعقود له أو الطرف الآخر في قضية الطلاق وهو الزوجة، لأن الطلاق يكون بين طرفين، وقد يدخل في غير الخيار وإنما يثبت فيه نفي الوقوع بالكلية، يلغى بالكلية لأجل ذلك. قول المصنف وهو ضربان، نعم هو ما تقدم، أحدهما كتمان العيب، العيب سيأتي تفصيله في الخيار الذي بعده، فإن كتمه البائع في المثمن أو كتمه المشتري في الثمن فإن هذا تدليس، لكن الخيار الذي يثبت فيه هو خيار العيب لا خيار التدليس، ولذلك فإن صاحب المنتهى والغاية لم يعد كتمان العيب داخلا في التدليس بناء على أثره، وهو أنه يخير بين ثلاثة، والمصنف عده من خيار التدليس لكنه قال حكمه يختلف عن حكم خيار التدليس، فجعل هو أي التدليس ضربان، أحدهما كتمان العيب لا يثبت فيه خيار التدليس وإنما يثبت فيه خيار البيع. ثم قال المصنف والثاني، الثاني هو المقصود في هذا الفصل حقيقة، هو النوع الثاني، قال والثاني فعل يزيد به الثمن وإن لم يكن عيبا. قول المصنف هو فعل يزيد به الثمن، تعبير المصنف بقوله فعل، ظاهر هذه العبارة أنه لا بد من فعل يقصده البائع في المعقود عليه فيزيد ثمن المعقود عليه لأجل ذلك. وتعبير المصنف بقوله فعل مفهومه أنه إذا لم يكن فعل منه بأن حدث شيء في المعقود عليه زاد به الثمن من غير فعل ولا قصد من البائع فإنه لا يكون من التدليس. والحقيقة أن هذا المفهوم غير مراد، ولذلك فإننا نقول قول المصنف فعل فإنه لا مفهوم له، لأنه إن حصل ما يزيد به الثمن وحصل به التدليس من غير فعل منه ولا قصد فالصحيح من المذهب وسيصرح به المصنف بعد قليل أنه يثبت به خيار التدليس. وقد صرح المرداوي في تصحيح الفروع أن التعبير بالفعل يقابله عدم القصد يقابله، فقال إنها وجهان، الوجه الأول أن يكون بفعله والأمر الثاني أن يكون بدون قصد منه، فحينئذ يكون هذا المفهوم يعني فيه وجهان، والمعتمد والصحيح من المذهب ما ذكرت لك. ولذلك فإن عبارة صاحب المنتهى وغيره يقول ما يزيد، ما قال فعل، والحقيقة أنها أجود من عبارة المصنف. قوله يزيد به الثمن، هنا الثمن إذا كان المعقود عليه بيعا، وأما إذا كان المعقود عليه مستأجرا فنقول ما يزيد به الأجرة، فنقول لأن خيار التدليس يدخل في البيع وما في معناه ويدخل في عقد الإجارة، وهذا الذي ذكره مرعي وغيره. قال المصنف وإن لم يكن عيبا، أي وإن لم يكن ما أخفي وكتم وصنع في هذا المعقود عليه عيبا، وإنما الذي جعلهم باب التكميل والتزويق والترغيب للمشتري والمستأجر به. ثم إن المصنف بعد ذلك فيما سنقرأ بعد قليل ذكر عددا من صور الأفعال التي يزيد بها الثمن، والضابط في هذه كلها أن هذه الأفعال في الغالب لا تكون عيبا، لا تكون عيبا، فقدها لا يكون عيبا يرد به العين المباعة، لأنها لو كان الكتمان لعيب فإنه يدخل في النوع الأول الذي هو كتمان العيب، فيكون قد ثبت به خيار العيب الذي هو التخير بين ثلاثة أمور، الإمساك أو الرد أو أخذ الأرش. ولذلك أنا قلت لكم إن ما بين العيب وعدمه فروقات ترجع للسلطة التقديرية للقاضي أحيانا في هذه المسألة. تفضل. قال المصنف رحمه الله كتحمير وجه الجارية وتسويد شعرها وتجعيده وجمع. نأخذها واحدة، قوله نأخذها بسرعة لأنها أمثلة. تحمير وجه الجارية أن يجعل في وجهها حمرة، وهذا التحمير لأن الذي يكون أصفر دائما أصفر وجهه هذا يكون أبهت فلا يكون كمال جمال. وتسويد شعرها المراد بسواد الشعر هنا في غير البياض، لأن البياض عيب، وأما في غيره كالألوان الأخرى الشقرة وغيرها من الألوان الأخرى هو نقص والسواد كمال. وتجعيده كذلك. وهنا إشكال في التجعيد، لأنه قد ذكر سابقا أن عدم التجعيد هو الكمال والتجعيد خلافه، لكن قد يكون بعض الناس له رغبة في التجعيد دون أن يكون مسترسلا، فحينما عندما يجعد فإنه لا يكون عيبا إذ الكمال بعدمه. وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها. نعم، هذه واضحة، بأن يكون الرحى الذي يطحن عليه يجمع الماء ثم يرسل عند عرضها، أي عند عرضها وهي تطحن، لأنه إذا كان فيها هذا السائل وهو الماء فإنه تكون أسرع، ومثله زيادة الزيت في الآلات التي تطحن وغيرها في وقت عرضها ليزيد دورانها وتطحن بسهولة وتدور دورانا أكثر. وتحسين وجه الصبرة، الصبرة وهو صبرة الطعام وغيرها، تحسن بأن يكون الأحسن عليها ونحو ذلك. نعم. وتصنع النساج وجه الثوب. نعم، وتصنع النساج وهو الواحد الذي يقوم بالنساجة يجود الوجه دون الظهر. وسقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه. نعم، أسقال الإسكاف الذي يقوم بتلميع الأحذية والجلد فإن وجه متاعه يسقله حتى يكون كأنه جديد. وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام وهو التصرية، فهذا يثبت للمشتري خيار الرد إن لم يعلم به أو الإمساك. طيب، يقول المصنف وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام وهو التصرية. عندنا هنا في قول المصنف وجمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام وهو التصرية، هذا تفسير للتصرية، فقدمه بأن التصرية الذي جاء في الحديث عند مسلم من اشترى مصرات فهو بالخيار ثلاثا، أن المراد به جمع اللبن في ضرعها، وذلك بأن يجعل الشملة وغيرها على ضرع الشاة يوما ويومين وأكثر ولا يقوم بحلب الشاة، فحينئذ يتجمع اللبن إذ عادت من يقوم بحلب لبن الشاة ونحوها بأن تحلب في كل يوم في الغالب، فعندما يتركه اليومين والأكثر فيتجمع اللبن فيظن المشتري أن هذا اللبن الذي تجمع إنما هو لبن الليل الماضي وأن هذا عادتها في كل مرة. إذن هذا تفسير التصرية لأجل ذلك. طيب، عندنا هنا في هذه الجملة عدد من المسائل. أول هذه المسائل أن قول المصنف جمع اللبن في ضرع بهيمة الأنعام قيد التصرية بجمع اللبن في بهيمة الأنعام، فهل هذا له مفهوم بأن نقول إن بهيمة الأنعام هي التي يجري فيها التصرية دون ما عداها؟ نقول ليس كذلك، لأن المصنف سيذكر في آخر هذا الفصل في آخر جملة منه يقول وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فله الرد مجانا. إذن التصرية قد تكون في بهيمة الأنعام وقد تكون في غير بهيمة الأنعام مما سيأتي، إما آدمية أو حيوان سيأتي الإشارة إليه في محله إن شاء الله. إذن فقوله بهيمة الأنعام ليس لها مفهوم، وإنما بهيمة الأنعام لها حكم خاص بها دون ما عداها، إذ بهيمة الأنعام ورد فيها حديث أبي هريرة المفصل سيأتي بعد قليل أن من احتلب لبن المصرة ثم أراد رد الشاة المصرة فإنه يردها ويرد معها صاعا من تمر فقط، هذا هو الفرق بين بهيمة الأنعام وبين غيرها، وسيأتي الإشارة بعد قليل لهذه المسألة في كلام المصنف مفصلا. فقط أردت أن أبين أن كلمة الأنعام هنا ليست على إطلاقها بأن يكون مفهومها معتبرا. الأمر الثاني أن فقهاء المذهب يقولون إن التصرية ليست بعيب، إذ لو قلنا إنها عيب لقلنا إنه يخير بين ثلاثة أشياء، قلنا إنه يخير بين الإمساك وبين الرد وبين أخذ الأرش، وهي رواية في المذهب، وذلك صرح الشمس الزركشي في شرح الخرقي أن التصرية ليست عيبا، وقال ولذا فإنه لا أرش له بخلاف من أثبت له أرشا وحكى في المسألة خلافا. ثم قال المصنف فهذا يثبت للمشتري خيار الرد إن لم يعلم به أو الإمساك. هذه المسألة قد تكون هي أهم مسألة فيما يتعلق بخيار التدليس، فإن خيار التدليس يثبت به أمران، يثبت للمدلس عليه إما الرد بمعنى أن يرد العين التي اشتراها أو الثمن الذي قبضه إذا كان فيه عيب، أو أن يمسكه من غير أرش، فقوله الإمساك أي أن يمسكه بحاله. إذن فيكون قول المصنف فيثبت للمشتري، لأن هنا قلت لكم في بداية الفصل أن غالبا ما يكون التدليس في المثمن، وقد يكون لكن نادر يكون التدليس في الثمن، ولذلك تجد أن كلام الفقهاء دائما يقول يثبت للمشتري لأن الغالب في حال له. خيار الرد إن لم يعلم به أي إن لم يعلم المشتري بذلك التدليس، عفوا خيار الرد إن لم يعلم به أي أعلم المشتري نعم بذلك التدليس. قال أو الإمساك أي الإمساك بلا أرش، طبعا هذا على سبيل الجملة سيأتي استثناءات. هذه الجملة أيضا فيها قيد سيأتي إن شاء الله التأكيد على غيره، وهو أن من شروط ثبوت الخيار للمشتري أن يكون غير عالم به وقت العقد، ونستفيد من ذلك وسيأتي هذا ما نستفيده بعد قليل أن المشتري إذا كان قد علم بالعيب قبل العقد أو حاله أي حال يعني في أثناء العقد وعقده فإنه يسقط خياره لأنه دخل على بصيرة وعلم، فهذا القيد من القيود المهمة التي يشترط وجودها لثبوت خيار التدليس. سلام. قال المصنف رحمه الله وكذا لو حصل ذلك من غير قصد كحمرة وجه الجارية بخجل أو تعاب ونحوهما. نعم، هذه المسألة ذكرتها في أول فصل حينما قال المصنف الثاني فعل يزيد به الثمن، وقلت لكم أنه في المذهب وجهان فصلهما صاحب تصحيح الفروع، أن أحد الوجهين أنه لا بد من فعل من المدلس، والوجه الثاني أنه لا يلزم فعله بأن يحصل من غير قصد منه، وهذا معنى قول المصنف وقد جزم به المصنف هناك في التصحيح قال هو الصحيح المذهب، وهنا جزم به المصنف فقال وكذا لو حصل ذلك أي ذلك التدليس من غير قصد أي من غير قصد من البائع في تدليس المثمن، ومثل بعدم وجود القصد قال كحمرة وجه الجارية المباعة بخجل أو تعب بأن تكون يعني مع الحركة أو شمس، الشمس أحيانا قد تجعل الوجه أحمر. قال ونحوهما، أي نحوها من الأسباب كما ذكرت لكم الشمس وغيره والإجهاد، فإنه يكون تدليسا وإن لم يكن بفعل ولا بقصد كذلك من البائع. هذا ما أشرت لي قبل قليل أن كلمة الفعل ليس لها مفهوم على الصحيح من المذهب. نبدأ الآن في مسألة، أن سيذكر المصنف بعض الصور التي قد يكون ظاهرها التدليس ولكنها ليست تدليسا، أو ليس هذا الفعل الذي فعله يعتبر تدليسا. تفضل. ولا يثبت بتسويد كف عبد وثوبه ليظن أنه كاتم أو حداد. نعم، بدأ المصنف بصورة لا يثبت فيها التدليس وإن كان فيها فعل قد يوهم التدليس. قال ولا يثبت بتسويد كف عبد وثوبه. من أراد أن يبيع عبدا، طبعا لو تلاحظ أغلب الأمثلة في العبيد، سأذكر لماذا إن شاء الله في نهاية الفصل هذا أو الذي بعده. لو أراد أن يبيع عبدا وجعل قصدا على يده حبرا أسود أو شيئا أسود كأنه حبر كالسنو مثلا الذي يكون مع الفحم، أو جعله على ثوبه. بعض الناس قد يتوهم أن الشخص إذا كان في يده حبر أنه كاتب، ومما يستطرف أنه كان في أول بداية يعني انتشار الكتابة عند الناس قبل نحو من 80 سنة أو أكثر، كان بعض الناس يدعي أنه كاتب فيجعل الحبر على جيبه ليظن الناس أنه يعرف الكتابة. هذه من باب تدليس الناس في الصفة التي هو عليها. كذلك هنا، فقد يجعل في جيبه هنا، والجيب هنا أقصد به المخبات التي يجعل فيها القلم حبر، فيظن الشخص أنه كاتب. يقول الشيخ أنه لا يثبت به أنه تدليس، وإن ظن الظان أنه كاتب بهذا الحبر أو بأنه بهذا السواد الذي على يديه من السنو وغيره، السنو الذي هو أثر الحدادة، أنه حداد. السبب قالوا لأن هذا ليس صريحا في التدليس من جهة، ومن جهة أخرى أن المشتري مقصر في النظر له، فإن الكتابة لا يلزم أن تكون بمجرد وجود الحبر، ولا الحدادة تكون موجودة بمجرد وجود سواد اليد والثوب، فإن هذا لا أثر له. ففيه أمرين، الدلالة غير صريحة والمشتري مقصر. نعم. ولا بعلى في شاة أو غيرها ليظن أنها حامل. نعم. قال وكذلك لا بعلى في شاة أو غيرها، أو غيرها من الحيوانات سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة، فإنه قبل أن يشتريها يعطيها علفا كثيرا فيظن أنها حامل. ومثله عند بعض المعاصرين عندما قبل بيعها يعطيها ملحا فتشرب ماء كثيرا فيظن أنها سمينة أو يظن أنها حامل. فالمصنف هنا يرى أن هذا ليس بعيب، بناء على أن من أراد أن يعرف الحمل من عدمه فيمكن كشفه لا بمجرد النظر، فإنه سهل جدا أن يعرف بطن الحامل من غيرها بقرب النظر، ففيه تقصير من المشتري. نعم، من المشتري. طبعا بخلاف الذي قلناه في الملح الذي يجعل في الغنم، يعطون بعضهم نوع من الملح لكي تشرب ماء كثيرا بعد قبل أن تذهب للسوق، فهذا يظن أنها سمينة بالكلية سمنا كامل، فهذا قد يقال إنه عيب لأنها في الحقيقة ليست بهذا السمن. ولا بتدليس ما لا يختلف به الثمن كتبييض الشعر وتسبيطه. نعم، نقف هنا. قال ولا بتدليس ما لا يختلف به الثمن كتبييض الشعر، لا يختلف بل ربما نقص، بتدليس ما لا يختلف به الثمن كتبييض الشعر بأن يكون شعرها أسود فيبيضه، أو يكون العبد شعره أسود فيبيضه بأن يجعله أبيض، وتسبيطه بأن يجعل الشعر سبطا يعني مسترسلا. أو كانت الشاة عظيمة الضرع خلقة فظنها كثيرة اللبن. نعم، هذا ليس بتدليس لأن هذه خلقة الله عز وجل ولا يكون به التدليس. وإن تصرف في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده. طيب، نبدأ الآن في قضية مبطلات خيار التدليس. مبطلات خيار التدليس التي أوردها المصنف ثلاثة. مر معنا الخيار المبطل الأول وهو علم المشتري بما دلس فيه أو بما أخفي وما أظهر خلافه قبل العقد أو أثناءه. الأمر الثاني الرضا، والرضا أخذناه من قول المصنف، فهذا يثبت للمشتري خيار الرد به إن لم يعلم به أو الإمساك. فتعبير المصنف بالإمساك هنا يدل على أن الرضا بعد العقد يسقط خيار التدليس، ولكن الرضا لا بد أن يكون صريحا بالقول أو ما في معناه. والمبطل الثالث هو التصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس، والتصرف بالمبيع بعد العلم بالتدليس فيه معنى الدلالة على الرضا، ولكنه أفرد لأنه ليس صريحا في الرضا حينئذ. والثالث هو الذي فسره المصنف هنا فقال وإن تصرف في المبيع بعد علمه بالتدليس بطل رده، أي أنه ليس له أن يرده وإنما له الحق فقط بأن يمسكه فقط، فليس له الرد حينئذ. قبل أن ننتقل للمسألة بعدها وهي مسألة مستقلة، نحن قلنا إن القاعدة عند أهل العلم في خيار التدليس على مشهور المذهب أنه مخير بين أمرين، إما الإمساك وإما الرد، وليس له أخذ الأرش، ولا يكون له أخذ الأرش إلا في صورة واحدة سيأتي الإشارة إليها في الخيار الذي بعده، ولكن أريده هنا للمناسبة، وهو إذا تلفت العين قبل الرضا أو ما يقوم مقام الرضا وهو التصرف بالمبيع. فلو أن شخصا اشترى عينا مدلسة وكان ذلك التدليس ينقص ثمنها، ليس دائما لا ينقص، ولكن كان التدليس ينقص الثمن أحيانا، ثم تلفت العين من غير تصرف من المشتري، فنقول في هذه الحالة إنه يرجع المشتري على البائع بالأرش. إذن الصورة الوحيدة التي يرجع فيها على البائع بالأرش فقط إذا تلفت العين. وقد أورد هذه المسألة مع تفريع لها الشيخ عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب في ملحظ جميل، فقال لو أن الوكيل هو الذي قام بالتدليس للبائع الأصيل ثم تلفت العين، فإن المشتري يرجع بالأرش على الوكيل ولا يرجع به على الأصيل، لأن العبرة بمن فعل التدليس وهو الوكيل. نعم. الآن سيتكلم المصنف عن مسألة لعلي أقدم لها قبل أن يتفضل الشيخ بالقراءة، وهي مسألة من فرد به أحد أنواع التدليس وهو تدليس المسرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال من اشترى مسرات فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها مع صاع تمر. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يثبت أمرين. الأمر الأول هو أصل هذا الباب وهو خيار التدليس، حيث أثبت النبي صلى الله عليه وسلم خيار التدليس لأن المصرة دلس بجمع اللبن في ضرعها، فأثبت له الخيار بين أمرين بين الإمساك والرد ولم يثبت أرشا، وهذا واضح يقاس عليه كل تدليس كما سبق. الأمر الثاني أن في هذا الحديث إثبات أمر خاص بالمصرة، وهذا غير معقول المعنى فلا يقاس عليه غيره، وهذا الذي سيفرده المصنف الآن. ما هي الأشياء الخاصة بالمصرة، يعني بالشاة وبهيمة الأنعام المصرة التي لا يلحق بها غيرها من أنواع التدليس؟ هذه الأشياء أمران على سبيل الإجمال. أول هذين الأمرين أن الخيار مقيد فيه بثلاثة أيام فقط، وأما ما عداه من التدليس فإنه على التراخي، فلو زاد عن ثلاثة أيام فإنه له أن يرد بشرط أن لا يدل دليل على الرضا وأن لا يتصرف بالمعقود عليه. الأمر الثاني مما فردت به المصرة عن غيرها من أنواع التدليس أن من رد المصرة فإنه يردها ويرد معها صاعا من تمر، فحينئذ رد بدل المتلف وهو اللبن الذي احتلبه، رد ما ليس مثليا، فلم يرد لبنا مكان لبن ولم يرد قيمته، فقد يكون قد احتلب كأسا وقد يكون قد احتلب أضعاف ذلك أضعافا كثيرة. وفي الجميع عمم النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد صاعا من تمر، فلم يرد مثليا ولا قيميا وإنما قدر بتقدير الشارع فلا يقاس عليه غيره. وهذان الأمران هو الذي سيدور عليه فلك كلام المصنف إلى آخر هذا الفصل. نعم تفضل. أحسن الله عليكم. ويرد مع المصرات في بهيمة الأنعام عوض اللبن الموجود حال العقد، ويتعدد بتعدد المصرة صاعا من تمر سليم ولو زادت قيمته على المصرات أو نقصت عن قيمة اللبن. قول المصنف ويرد مع المصرات في بهيمة الأنعام عوض اللبن الموجود حال العقد صاعا من تمر سليم، هذا هو الاستثناء الأول الذي جعلته أنا ثانيا، أنه يرد صاعا من تمر مكان اللبن الذي احتلبه. قول المصنف ويرد مع المصرة، هنا قوله ويرد مع المصرة أي إذا اختار رد المصرات التي دلست بأن جمع اللبن في ضرعها. قوله في بهيمة الأنعام، هنا في بمعنى من، صرح بذلك منصور في شرحه أن في بمعنى من، فلو أن المصنف قال من بهيمة الأنعام يعني قد يكون أوضح، ولكن قول المصنف في بهيمة الأنعام يدلنا على أن هذا الحكم خاص بالمصرات في من بهيمة الأنعام دون من عداها، إذ المصرات من غيرها فلها حكم خاص يأتي في آخر الفصل، وهو مفهوم هذه الجملة. قوله عوض اللبن الموجود حال العقد، تعبير المصنف بعوض اللبن الموجود حال العقد، الحقيقة أن هذا يحتاج إلى قيدين. يجب أن نقول عوض اللبن الذي احتلبه، لأنه سيأتينا أنه إذا لم يحتلب اللبن فإنه لا يرد مكانه صاعا من تمر، فلا بد أن يكون عوض اللبن الذي احتلبه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قوله عوض اللبن الموجود حال العقد، اللبن الذي يحتلبه من اشترى الشاة المصرة لبنان، لبن كان موجودا قبل العقد فهذا الذي عنه العوض، ولبن موجود ومتولد من الشاة بعدها أي بعد العقد، فالأول هو الذي عنه العوض، وأما بعد العقد خلال مدة الخيار 3 أيام هذا لأنه في ضمان المشتري يملكه، وقد مر معنا النماء في مدة الخيار أن النماء المتعلق باللبن وغيره يكون في ملك من انتقل إليه قبل أن يختار. وذلك فإن تعبير المصنف بقوله الموجود حال العقد دقيق جدا وصحيح جدا، فالصاع إنما هو في قدر اللبن الذي جمع في الضرع في ذلك الوقت لا ما بعده مما يتولد في اليوم الأول والثاني والثالث، فليس كذلك. قوله صاعا من تمر، يعني الجملة المعترضة سأجعل شرحها بعد قليل، قوله صاعا من تمر سليم، صاعا قدره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في الصحيح، وقوله من تمر يدل على أنه خاص بالتمر دون ما عداه، فلا يقوم أي قوت مقامه، خلافا لقول بعض أهل العلم وسيذكره المصنف بعد قليل. وقوله سليم أي سالم من العيوب، فلا يكون ذلك التمر فيه يعني عيبا كالسوس، ولا يكون فيه عيبا آخر كالقدم ونحو ذلك مما يكون به العيب القدم المؤثر، مثل ما قلنا في عتق الرقبة أنه لا بد أن تكون الرقبة سليمة من العيوب، فكذلك هنا. وقول المصنف ويتعدد بتعدد المصرة، يعني يتعدد الصاع الذي يرده بتعدد الشياه التي اشتراها أو البقر التي اشتراها، إذ الصاع في البقرة والشاة والناقة واحد، كله يرد مع كل مصرات واحد، فلو اشترى قطيعا والمصرة والشياه المصرة 5 فيرد 5 آصع لكل شاة مصرة صاعا. ثم قال ولو، قرأت ولو، نعم، قول المصنف ولو زادت قيمته على المصرة، أي ولو زادت قيمة صاع التمر على قيمة اللبن الذي احتلبه من المصرة. فالتعبير بالمصرة هنا المصنف مرة قصد به الشاه ومرة قصد به اللبن، فالجملة نفسها قال ويرد مع المصرات أي ويرد مع الشاه، قوله في الأخير ولو زادت قيمة الصاع على المصرة أي ولو زادت عن قيمة اللبن. ومن الشراح من يقول لا عن قيمة المصرة أي اللبن والشاه معا، محتمل، فلا مانع من ذلك، لأن ما زاد عن القليل وهو قيمة اللبن يزيد كذلك عن قيمة المصرة، لكن حمله على اللبن لأن الحكم متعلق بالبدل وهو اللبن الذي شربه. قال ولو زادت قيمته على المصرات أو نقصت عن قيمة اللبن، أي اللبن الذي قام بحلابه من الشاه في هذه الأيام 3، وأما إذا لم يكن قد حلبه فإنه يردها ولا يرد معها صاعا، لأن الأصل أن هذا بدل عن اللبن الذي حلبه. نعم. قال المصنف رحمه الله فإن لم يجد التمر فقيمته موضع العقد. نعم، قول المصنف فإن لم يجد التمر أي فإن لم يجد المشتري الذي دلس عليه بالتصرية التمر لفقده، قال المصنف فقيمته موضع العقد، فقيمته أي قيمة الصاع موضع العقد، فيعطيه القيمة نقدا. وتعبير المصنف فقيمته موضع العقد هذه مفيدة، لأن التمر يكون رخيصا في مواسم دون مواسم، ففي الصيف يكون أرخص منه في الشتاء مثلا. الأمر الثاني أن البلدان، طبعا هذا الكلام قبل أن يأتي الثلاجات وقبل أن يأتي التخزين الحديث، أيضا ففي بلدان لا يوجد عندهم التمر فيكون غاليا جدا، وفي بلدان يكون رخيصا. فقول المصنف فقيمته موضع العقد أي موضع العقد الذي تعاقد فيه على البيع لا على فسخه بعد 3 أيام أو أقل. واختار الشيخ يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته. نعم، هذا اختيار الشيخ تقي الدين، وقد وافق فيه مذهب الإمام مالك أنه يردها مع صاع من غالب قوت البلد، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ردها مع صاع من تمر خرج مخرج ما عليه قوت البلد فيقاس عليه غيره، والشيخ لا ينفي التمر وإنما يقيس على التمر غيره، فرق بين أنه ينفي التمر فيقول هو تمر لكن يخرجه. فإن كان اللبن باقيا بحاله بعد الحلب لم يتغير رده ولازم قبول ولازم قبوله ولا شيء عليه كردها قبل الحلب. نقف هنا أذنت. يقول الشيخ فإن كان اللبن أي اللبن الذي حلبه من الشاة المصرة باقيا بحاله بعد الحلب، جمعه في قدر اليوم الأول ليثبت هل هو حقيقة أم أنه مدلس، ثم جمع اليوم الثاني في قدر ثم الثالث كذلك، قال لم يتغير أي لم يتغير نقصا نقصا فتلف بعضه، ولم يتغير طعما لا بحموضة، ولم يتغير بتجبين بجعله جبن أو بترويب بجعله روبا ونحو ذلك. قال المصنف رده أي رد اللبن الذي لم يتغير، ولزم قبوله أي ولزم البائع أن يقبل هذا اللبن لأنه هو ماله الحقيقي. قال ولا شيء عليه، معنى قوله ولا شيء عليه أي لا يلزمه أن يرد صاعا من تمر، هذا معنى قوله ولا شيء عليه. ثم قال كردها قبل الحلب وقد أقر له بالتصرية أو شهد به من تقبل شهادته. نعم، قوله كردها الكاف كاف التشبيه، فهي مسألة أخرى لها حكم مشابه وإن اختلفت الصورة. قال كردها قبل الحلب، اشترى شخص الشاة المصرة ولم يحلبها وردها لكونها ثبت فيها خيار التدليس، كيف عرف من غير حلب؟ قال المصنف كردها أي الشاة المصرة أو البهيمة الأنعام المصرة قبل الحلب وقد أقر له بالتصرية، عرف أنها مصرة بأن يكون البائع قد أقر للمشتري بأنه قد صراها، أو شهد به من تقبل شهادته، يشهد اثنان فشهد له بذلك أو رجل وامرأتان لأنها من الحقوق المالية، فحينئذ نقول ثبت التدليس فثبت له الخيار ولو لم يقم بحلبها، فحينئذ لا يرد مع الشاة صاعا من تمر. وإن تغير اللبن بالحموضة لم يلزم البائع قبوله. نعم، يقول المصنف وإن كان اللبن، هذا معطوف على قوله في الجملة الأولى، وإن كان اللبن باقيا بحاله بعد الحلب لكنه تغير بالحموضة، ومن باب أولى إذا جبن أو جعل أو تروب بأن جعل روبا ونحو ذلك، أو أقطا جعل أقطا أو غير ذلك. قال المصنف لم يلزم البائع قبوله، تعبير المصنف بأنه لم يلزم البائع قبوله بأن البائع لو رضي به بدل صاع التمر جاز، لأن الأصل الواجب في ذمة المشتري عند الرد إنما هو صاع تمر، فرضي بأي بدل له وهو اللبن المحمض أو أي شيء، حتى لو لم يكن لبنا لو أراد به أخذ به نقدا اتفق على ذلك، فما دام قد اتفق فيكون حينئذ من باب الصلح. وإن رضي بالتصرية فأمسكها ثم وجد بها عيبا ردها به ولازمه صاع التمر عوضا اللبن. نعم، يقول الشيخ وإن رضي بالتصرية فأمسكها، أن المشتري إذا رضي بالشاة، هنا التصرية المراد به الشاة المصرة، فرضي بالشاة المصرة التي وقعت عليها التصرية أو غير الشاة كان تكون بقرة أو ناقة، قال فأمسكها وأسقط حقه في خيار، ثم وجد بها عيبا أي عيبا آخر غير العيب التصرية، هنا يثبت له خيار العيب لا خيار التدليس. قال المصنف ردها به أي ردها بالعيب الآخر الذي يثبت به خيار العيب، ولزمه صاع التمر في مقابل ما احتلبه من لبنها، قال عوض اللبن. وعلى ذلك فلو أنها كانت مصرة ولم يعلم بذلك ووجد العيب فرد بالعيب دون التصرية ابتداء فإنه يردها ولا يأخذ معه صاعا. طيب، عندنا هنا مسألة أخرى، يعني هنا ذكر أنه إذا اشترى مصرات ثم وجد العيب فإنه يردها ويرد معها صاعا من لبن. انظر هنا مسألة شبيهة، صاعا من تمر عفوا، هنا مسألة شبيهة بها، وهي إذا اشترى شاة غير مصرة ليس فيها تدليس ثم وجد فيها عيبا فإنه يرد الشاة بخيار العيب، وما الذي يرده مكان اللبن الذي احتلبه؟ المذهب أنه يرد مثل اللبن الذي احتلبه، صرح به في المنتهى وفي الغاية. إذن هنا فرق بين المصرات وغير المصرة، أن المصرة إنما يرد صاعا واحدا فقط، وغير المصرة إن كان قد احتلب من لبنها فإنه يردها ويرد مثل اللبن، لأن اللبن عندهم من المثليات فيرد مثله، فإن لم يوجد مثله فيرد قيمته حين ذاك. هذا من دقيق الفروق وهي من فروق المسائل بين رد الشاة المصراة وغيرها بالعيب لا بالتدليس. فقط هنا إشكال في أن صاحب المنتهى زاد كلمة قال وإن يعني ذكر أن الحلب لابد أن تكون ذات لبن كثير، وهذا القيد استشكله الخلوتي لكن لم يرده صاحب الغاية في قضية اللبن كثير أنه يلزمه أن يرد يعني مثله، لكن ارجع للمنتهى لم يذكرها المصنف أصلا. ومتى علم التصلية خير 3 أيام منذ علم بين إمساكها بلا أرش وبين ردها مع صاع تمر كما تقدم. نعم، هذه الجملة هي الخيار الثاني أو الأمر الثاني الذي تميزت به خيار التدليس، التدليس بالتصلية، وهو أن الخيار يثبت فيه 3 أيام فقط، ما عدا ذلك من خيار التدليس فهو على التراخي. يقول الشيخ ومتى علم التصلية، أي ومتى علم المشتري أن الشاة دلس فيها بتصريتها بجمع اللبن فيها أياما متعددة قبل بيعها وشرائها. قال خير 3 أيام أي فقط، فإن زاد عن 3 أيام سقط خياره. الدليل حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فهو بالخيار 3 أيام. لما قيدت ب3 أيام هنا؟ يقول أهل الخبرة أن العادة أن بهيمة الأنعام وخاصة البقر إذا تغير مكان مبيتها، مكان مراحلها، فإنها تستنكر المكان فيتغير لبنها قلة، فإذا جلست 3 أيام وبقي لبنها قليلا فدل ذلك على أنه قد دلس في في في, في لبنها بتصريته. وأما اليوم الأول فعادة البقر خاصة أنها تستنكر المكان فيقل لبنها ولا يعود للعادة إلا بعد 3 أيام، ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قيده ب3، فإن زاد عن 3 أيام واللبن قليل يدل هذا على الرضا بأن المشتري راض بهذا التدليس وأنه رضي بهذا اللبن، وخصوصا أن مقدار اللبن يزيد بين يوم وآخر بناء على اختلاف الأكل وزيادة الشرب كذلك وأشياء كثيرة جدا، فلو أنه أطلق وجعلنا على التراخي لكان فيه ضرر، فلذا خص النبي صلى الله عليه وسلم التدليس بالتصرية ب3 أيام دون باقي التدليس. هذا كلام مصنف. إذن خير 3 أيام فقط وبعدها فلا خيار له، وعرفنا الحكمة في ذلك، وأما العلة في الحديث. قالوا منذ علم، أي منذ علم نقصه، لأن قد يكون بين حلابها الأول وبين شرائها يعني نصف يوم، تكون قد يعني باتت نصف يوم فتبدأ 3 أيام من أول حلاب لها. قال خير بين إمساكها بلا أرش، هذه تقدمت، وبين ردها مع صاع تمر كما تقدم. الحقيقة أن هذه الجملة كررها المصنف مرتين، فلو أن المصنف جمع الموضعين في موضع واحد لكان أجود بدلا من تكرار، لأنه قال كما تقدم فيقول أنا كررت هذه الجملة قبل ذلك. فإن مضت ولم يرد بطل الخيار. نعم، قول المصنف فإن مضت، أي مضت الأيام 3 التي يكون ابتداؤها منذ أن علم بالتدليس ولم يرد الشاة والبقرة والناقة بهذا التدليس بطل خياره. إذن هذا هو الأمر الرابع وهو خاص بالتدليس بالتصرية الذي يبطل به خيار التدليس وهو مضي مدته، وأما ما عداه من أنواع التدليس فإنه على التراخي. وخيار غيرها من التدليس على التراخي كخيار عيب. نعم، يقول المصنف وخيار غيرها، أي غير المصرة، من التدليس، أي خيار التدليس على التراخي كخيار عيب. يعني هناك المصنف قال أن التدليس نوعان، كتمان العيب وفعل ما يزيد به الثمن، فقوله كخيار عيب لو أنه قال ومنه خيار عيب ممكن، أو قال كخيار عيب، فكلاهما على التراخي، فلا يسقط خيار التدليس إلا بما يدل على الرضا الصريح أو التصرف بالمعقود عليه لا بانقضاء المدة، فقط انقضاء المدة يكون في التصرية، فتكون مبطلات الخيار 4 التي أوردها المصنف. وإن صار لبنها عادة أو زال العيب لم يملك الرد في قياس قوله إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج أي بائنا لم يملك الرد. نعم، هذه مسألة، وهي إذا اشترى شاة مصرة ثم تبين له في أول الأمر أنها مصرة ثم صار لبنها عادة، أي لبنها الأول الذي ظنه فأصبح عادتها اللبن الكثير، قال أو زال العيب بأن كتم العيب ثم زال بعد ذلك، وهذه متعلقة بالخيار الذي بعده، قال لم يملك الرد، أي لم يملك المشتري الرد في قياس قوله، أي في قياس قول الإمام أحمد. هذه مسألة بس باب يعني ما يتعلق بالقياس. هم لما تكلموا عن مذهب أحمد؟ قالوا إن مذهب أحمد هو قوله الذي قاله بدليله أو قيس على مذهبه. فما قيس على مذهبه هل يكون مذهبا له أم لا؟ المشهور نعم، قالوا هذه طريقة الأثرم وغيرهم، أن ما قيس على مذهب الإمام يكون مذهبا له. وإن كان من الناس من نازع في ذلك فقال إن ما قيس على مذهبي لا يكون مذهبا لأحمد. والقياس طبعا ليس مقصود به قياس العلة دائما، فقد يكون قياس شبه، وقد يكون باب اللازم وهو التفريع، وقد يكون غير ذلك، ويتساهلون في تسميته قياسا بمعنى العام لكلمة القياس. أحمد ما هو قوله؟ أحمد أورد أنه إذا اشترى المرء أمة مزوجة فطلقها الزوج لم يملك الرد. صورة هذه المسألة أن شخصا يشتري أمة يظنها غير متزوجة، فبانت له مزوجة وقد كتم عيبها هذا. لماذا كونها مزوجة عيب؟ مزوجة أي من حر، لأنها إذا كانت قد تزوجت بعقد فإنه يحرم عليه التسري بها، فيكون حينئذ عيبا في هذه الأمة لفقد بعض منافعها، فهذا يعتبر عيبا. فطلقها الزوج، قال المصنف أي بائنا. تعبير المصنف أي بائنا هذا أخذها من صاحب الإنصاف، وقال صاحب الإنصاف هذا مراد النص والمذهب، أي مراد نص أحمد وهو مذهبه كذلك. لماذا قالوا بائنا؟ لأن لو كان الطلاق رجعيا في أثناء العدة فقد يراجعها زوجها في أثناء عدتها، لكن لو طلقها طلاقا بائنا إما بينونة كبرى أو صغرى، فالبينونة الكبرى هو الذي يكون ثلاثا، والبينونة الصغرى الذي يكون عن عوض، لأن الخلع إذا كان بلفظ الخلع فهو فسخ عن المذهب، وإن كان على عوض فأتى بلفظ الطلاق فهي طلقة بائنة صغرى، هذا معناه. والثالثة إذا طلقها طلاقا رجعيا وانقضت العدة. قال المصنف لم يملك الرد، إذن البينونة ثلاث بانقضاء العدة، والبينونة الكبرى والصغرى التي تكون عن عوض. قال لم يملك الرد لزوال العيب. نعم. أحسن الله عليكم. وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فله الرد مجانا. نعم، يقول الشيخ وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام، التصرية قد تكون لغير بهيمة الأنعام، فقد يشترى حيوان لأجل إرضاع حيوان آخر مثل الكلاب مثلا كي إرضاع الجراء مثلا. بعض الناس قد يشتري الأتان أنثى الحمار لأجل إرضاع جحوش وهي الحمر الصغيرة جدا، وقد يكون في الأمة كذلك. قال وإن كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام فله، هنا فله لأنه خيار مخير بين أمرين على سبيل الجواز، الرد مجانا، وله الإمساك بلا أرش حينئذ. وتعبير المصنف مجانا أي من غير رد للبن الذي احترب من هذا المعقود عليه، إما برضاع طفل أو نحوه. هذا هو المذهب المجزوم به عند المصنف وصاحب المنتهى وغيرهم. وقال المنقح علاء الدين مرداوي في التنقيح بل يلزمه قيمة ما أتلفه من اللبن، يلزمه أن يتلف أن يرد قيمة ما أتلفه من اللبن من باب القيمة أو المثل. طبعا سيأتي التعبير المثل بعد إشكال، أو أخذ كل إشكال. تعبير صاحب التنقيح بقيمة ما أتلفه استشكله الخلوتي بأن اللبن على المذهب مثلي، فيلزمه أن يرد المثل إن كان له مثل، وإلا فالقيمة. ولذلك فإن بعضا من الشراح قال إن قول صاحب التنقيح يرد قيمة ما أتلفه من اللبن بشرط أن تكون له قيمة، لأن ما أتلفه من اللبن يكون ثلاث درجات، إما له مثل فيرد مثله، وإما لا مثل له لكن له قيمة فيرد قيمته، سأذكر مثال لكل واحد، وإما أن يكون لا مثل له ولا قيمة فحينئذ يرده مجانا. فالذي له مثل غير بهيمة الأنعام مثل الخيل قد يكون له مثل لبن الخيل، وفي بعض البلدان في وسط آسيا يعتبرون لبن الخيل فيرد مثله من الخيل فينتفع به. ما له قيمة وليس له مثل يعني بعض الحيوانات التي تكون قليلة الوجود، ما ليس له قيمة قالوا مثل لبن الأتان كما عبر مرعي، قال ويتجه غير أتان، فإن الأتان لما كان لحمها نجسا فلبنها كذلك يكون يأخذ حكمه فلا يكون له قيمة. وأما لبن الآدمية فقد تقدم معنا خلاف هل له قيمة أم لا في أول الكتاب. يعني هذا بالتفصيل لمسألة الرد مجانا جمعا بين كلام مرعي والخلوتي والمنقح، فجعلناها على ثلاثة أحوال. نعم. فصل الخامس خيار العيب. وهو نقص عين المبيع كخصاء ولو لم تنقص به القيمة بل زادت، أو نقص قيمته عادة في عرف التجار. نعم، بدأ المصنف الخيار الخامس، وهو الحقيقة من أكثر الخيارات تفريعا ومسائل وأكثرها وقوعا عند الناس بعد الخيارات خيارين الأولين المجلس والشرط، وهو خيار العيب. وبعض الفقهاء كصاحب المنتهى وغيره يقول العيب وما في معناه، فقد لا يكون عيبا حقيقة لكنه في معنى العيب ينقص القيمة من غير أن يكون عيبا في ذاته، مثل من يبيع دارا وتكون تلك الدار مؤجرة لشخص ثالث، فإن عدم الانتفاع بها مدة عقد الإجارة ليس عيبا في العين، وإنما هو ينقص قيمتها. وهذا أجود من تعبير من قصر الخيار على العيب فقط، والأولى أن يقال العيب وما في معناه. أورد المصنف هنا أن العيب وما في معناه أمران. الأمر الأول قال نقص عين المبيع كخصاء ولو لم ينقص به القيمة بل زادت، كل ما كان فيه إنقاص للعين فإنه يعتبر ما مما يثبت به خيار العيب، إذ قوله وهو أي العيب، فيكون ذلك عيبا ولو لم يكن النقص منقصا للقيمة، مثل الخصاء في الحيوانات، الشاه المخصية تكون أغلى ثمنا، عفوا الكبش المخصي يكون أغلى ثمنا من الكبش العادي لأنه أكثر لحما وأطيب لحما، فرق بين اللحم هذا وذاك، فهو أغلى ثمنا لكنه يعد عيبا لأن هذا المشتري قد يشتري ذلك الكبش لغير الأكل، قد يشتري لأمر آخر وهو الضراب مثلا، ومثله أيضا يقال في القن المملوك. الأمر الثاني قال أو نقص قيمته عادة في عرف التجار، فكل أمر ينقص القيمة من الأوصاف ونحوها في عرف التجار لا في عرف المشتري ورغبته، لأن بعض الناس قد تكون له رغبة تختلف عن رغبة الآخر، العبرة بعرف التجار، فإن نقص في عرف التجار فالعادة محكمة فحينئذ نعتبر ذلك عيبا. أحسن الله. وفي الترغيب وغيره نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها كمرض. طيب نقف قبل كمرض. قول المصنف وفي الترغيب، الترغيب هو كتاب أحد كتب الفخر بن تيمية الذي طبع من كتبه الحاليا فقط البلغة، وجدت قطعة من كتاب التلخيص. الترغيب له قال وغيره، دائما يعبر بكلمة غيره صاحب الإنصاف، لأن صاحب الترغيب يبدو أن كثيرين ينقلون عنه، فبعض الكتب مر معنا أن صاحب الحاوي ينقل عنه كثيرا، أو ينقل صاحب الحاوي كثيرا عن صاحب الرعاية، فعادة بعض الكتب ينقل بعضها من بعض، فالترغيب دائما يقول الترغيب وغيره، فالظاهر أن صاحب الإنصاف وقف على كتب دائما تنقل عن صاحب الترغيب ويبهم النقل لوضوحها عنده. قبل أن أبدأ بما نقله المصنف سأرجع لعبارة صاحب الإنصاف، فإن صاحب الإنصاف نقل عن صاحب الترغيب عبارة تزيد عن ما ذكره المصنف، المصنف نقلها عن فروع، عبارة المصنف هي عبارة الفروع، وأما عبارة صاحب الإنصاف فقد قال وفي الترغيب وغيره تعريف العيب قال ما ينقص قيمة المبيع، فزاد كلمة ما ينقص قيمة المبيع نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها. نستفيد من هذه أمرين الزيادة، الأمر الأول أن قوله نقيصة تكون منصوبة على الحالية وتكون متعلقة بالحالة الثانية، أو نقص قيمته عادة في عرف التجار نقيصة يقتضي العرف سلامة المبيع عنها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن في الجزئية الأولى من العيب حينما قال المصنف نقص عين المبيع ولو لم تنقص به القيمة بل زادت، قوله ولو إشارة لخلاف، لم يذكر في الإنصاف من خالف بأن نقص العين إذا لم تنقص بها القيمة بل زادت لا يكون عيبا إلا ما نقله عن صاحب الترغيب، فالترغيب هو الذي خالف في الصورة الأولى فيما نقله صاحب الإنصاف أو فهمته منه إن كان فهمي دقيقا. هذا السابق وضابط العيب، وهو من أهم ما يتعلق بخيار العيب حقيقة. بعد ذلك أطال المصنف إطالة كبيرة جدا في ذكر كثير من العيوب، وكل ما سيذكره المصنف من العيوب مبني على عرف التجار وعرف المتخصصين في كل نوع من المعقود عليهم. وعندما قلت التجار لأن سأذكر بعد قليل عندما يتكلم عن عيوب العبيد والإماء أن المتقدمين قد صرحوا أن هذه العيوب عند النخاسين، فرجعوا إلى النخاسين فيها، ومثل يقال في غيرها من العيوب، لكني أريد أن أنبه أن أغلب الأمثلة هنا متعلقة بالرقيق أو المركوب من الدواب، والأمر المهم عندي أن العبرة بعرف التجار، فحيث عد ذلك عيبا في عرف التجار فإنه يكون كذلك، وحينئذ نرجعه للمقومين الذين يقومون بالتقييم، واعتمدتهم المحاكم في تقييم العيوب وغيره، فيرجع إليهم فيه أهو عيب أم ليس بعيب. فالعبرة بالعرف، والعرف هنا يكون محكما. طيب نأخذ الأمثلة، أغلب الأمثلة يعني قد تكون واضحة. تفضل. قال المصنف رحمه الله: كمرض وذهاب جارحة أو سن من كبير أو زيادتها كالإصبع الزائدة أو الناقصة. طيب والأمة. قوله كمرض أي كمرض في العبد أو الأمة، ويشمل أيضا سائر الحيوانات. فبدأ المصنف بهذا المثال وما بعده وأطال فيه في تعداد العيوب التي ينقص بها الثمن، لا مطلق النقص، وإنما يذكر العيوب التي ينقص بها الثمن، وقد صرحوا بهذا القيد. فأما المرض فينقص بها الثمن، وتعبير المصنف بالمرض يشمل جميع الأمراض، فإنه مطلق سواء كانت في الآدمي أو في الحيوان، وسواء كانت أمراض مما يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، وصرح بأن هذا ظاهر كلامهم هو منصور في الكشاف. قول المصنف: وذهاب جارحة. الجارحة هي اليد أو الرجل، فقطعها لا شك أنه ينقص الثمن، ويتفق أيضا مع الوصف الأول في النقص، وهو نقص عين المبيع بذهاب بعض أعضائها، فالجارحة هي اليد أو الرجل. قال: أو سن من كبير. تعبير المصنف بسن من كبير لأن الصغير تكون أسنانه لبنية، فيقوم مقام السن سن آخر، وهذا كما قال الشراح مطلق في جميع الأسنان ولو كان آخر ضرس يذهب. قال: أو زيادتها أو زيادة الجارحة كإصبع زائدة أو ناقصة. مثال لزيادة جارحة أو ناقصها، قال: زيادة إصبع زائدة فتصبح في يده 6 أصابع أو في رجله، أو ناقصة تكون في يده 4 أصابع أو في رجله كذلك. والعمى، واضح العمى. والعور، كذلك واضح. والحول، نعم. والخوص، نعم. الخوص ذكروا أنه أن تكون عينه غائرة جدا داخل في العين جدا، نعم. وهذه كلها في العبيد، والإماء سأذكر لماذا في الأخير إن شاء الله باختصار. والسبل، وهو زيادة في الأجفان. نعم، السبل هو زيادة الأجفان في علو، وغالبا زيادة الأجفان في العلو تسبب يعني عيبا في الشخص، من جهة أنه قد لا يرى، ومن زادت أجفانه العليا قد تدخل في عينيه، وهذا يدل على وجود يعني أذى في عينه فيتأذى منه دائما فقد يذهب بصره. وذكر بعضهم مع السبل اللخص، قالوا: وهو غلظة الجفن الأسفل الذي يكون أسفل العين. وقيل إن اللخص هو ميل أحد الحدقين للأخرى، الحدقتين للأخرى في النظر، وهذه عيوب ذكرت، نعم. والطرش، واضح. والخرس، كذلك. والصمم والقرع للشعر، والصنان، نعم. والبخر، والبخر في الأمة والعبد، نعم. الصنان الرائحة التي تكون من الجسد، والبخر رائحة الفم، وكل ما سبق متعلق بالأمة والعبد، ومثله ما سيأتي أيضا، وإنما نص عليه في البخر خاصة لأن بعض الحيوانات يكون بخرها ممدوحا كالأسد، إذا قيل بجواز شرائه وتفريقا بين سائر السباع دون الكلاب، فالكلاب لا يصح شراؤه دون السباع، تقدم معنا في أول كتاب البيع. فالأسد يسمى يعني يمدح بالبخر، وذلك يقول إن الرجل يوصف بالبخر لشجاعته ولرائحة فمه، ولكن هذا مجاز غير مقبول لأنه يكون في الشيء المشهور به دون ما عداه، وذلك قال في الأمة والعبد دون باقي الحيوان وخاصة البخر. نعم، العمى قد يكون عيبا حتى في الحيوان غيره. والبهق، نعم، واضح البهق. والبرص والجذام، نعم، الأوائل يفرقون بين البهق والبرص، أظن تكلمنا عنه في موضع سابق، أظن، نعم. والجذام والفالج والكلف والعفل. طبعا الكلف إلى الآن احنا نسميه الكلف، يعني أي شيء يكون على الجلد. والقرن والفتق والرتق، نعم. العفل والقرن والفتق والرتق هذه من عيوب النكاح، سيأتي تفصيلها إن شاء الله في كتاب النكاح بإذن الله عز وجل. والاستحاضة، نعم، هذا عيب في الأمة لأن تقدم حكم وطء المستحاضة. والجنون، نعم، طبعا الكلف والعفل هذا كل عفوا من العفل والقرن والفتق والرتق والاستحاضة، هذه كلها متعلقة بالأمة دون الرجل، لا تصور في الرجال. الجنون واضح عيب. والسعال، نعم، السعال لأنه مؤذن. والبحة، نعم، كذلك. وكثرة الكذب، نعم، كثرة الكذب يعني عيب في العبد المملوك. والتخنيث نعم والتزوج في الأمة نعم شرحنا التزوج في الأمة كيف يكون عيبا والدين في رقبة العبد والسيد معسر نعم يقول الشيخ أن من اشترى عبدا وفي رقبته دين يعني عليه دين كيف يكون عليه دين بأن يكون قد أتلف شيئا وثبتت قيمة ذلك التلف في رقبته فالعلماء يقول من باعه فيؤخذ الثمن من فيؤخذ الدين من ثمنه وهذا معنى قولهم إن الدين في رقبته فإذا بيع أخذت قيمته وسدد به الثمن فإن كان البائع موسرا فلو كان الدين قد استوعب المال كله فلا يضر وأما إذا كان معسر فلا شك أن هذا سيدخل أسوة الغرماء فيكون هذا عيبا على المشتري فسيقوم فسيبقى الدين باقيا في رقبة العبد نعم والجناية الموجبة للقواد نعم لأنه يقاد لأن هناك جناية لا توجب القواد وإنما توجب الضمان وكونه خنثى لا يعرف أرجل هو أم أنثى فالتخنيث غير الخنثى التخنيث هو أن يتشبه الرجل المرأة والعكس والثآليل والبثور ثآليل للثالول جمع ثالول نعم. والبثور أيضا وآثار القروح والجروح والشجاج لأنها تقبح الشكل والجدر والحفر وهو وسخ يركب أصول الأسنان وآثار القروح والجروح والشجاج والجدر محتمل أن يكون هو أثر الجدر ويحتمل أن يكون يعني مرض مستقل ثم أتى بعده الحفر قال هو وسخ يركب أصول الأسنان فيبقى تبقى سوداء حينئذ والثلوم فيها يعني الأسنان تكون يعني فيها تكسير والوسم وشامات ومحاجم في غير موضعها نعم الوسم يختلف عن الوشم وذلك نهي عن الوسم في الوجه فالوسم يكون إما بسكين بآلة حادة أو بنار أو بنحو ذلك الشامات المراد بها الشامات التي تكون في غير موضعها كما قال المصنف وذلك والشامات والمحاجم في غير موضعها فقوله في غير موضعها يرجع للشامات والمحاجم المحاجم موضع الحجامة نعم. وشرط يشين شرط يعني وجود شرط في الوجه وإهمال الأدب والوقار في أماكنهما نصا ولعل المراد في غير الجلب والصغير نعم قول المصنف وإهمال الأدب والوقار في أماكنهما إذا كان المملوك المشترى يفتقد الأمن الأدب والوقار في أماكن الأدب والوقار ليس كل مكان يكون فيه أدب ووقار وقد ذكروا في كتب الأدب متى ينزع الأدب وذكروا أنه عند المؤانسة مع الصاحب وغيره ينزع الأدب والوقار فليس من الأدب بقاء الأدب في هذا الموضع هكذا ذكر أهل الأدب وإن كان ليس على إطلاق مطلقا قول نصا أي نص عليه أحمد ثم قال ولعل المراد في غير الجلب والصغير هذا التقييد تبع فيه المصنف صاحب الإنصاف فإن صاحب الإنصاف قال قلت ولعل المراد في غير الجلب والصغير قوله في غير الجلب المراد بالجلب عند ارتفاع الأصوات واختلاطها فعندما ترتفع الأصوات في بيع وشراء فالناس محتاجون لترك الوقار وقوله والصغير الصغير لا يعاب بترك الوقار لأن الصغير يلعب مثل ما جاء قبل شوي واحد يلعب فليس معيبا به غدا يقال إنك كنت تلعب وأنت صغير والاستطالة على الناس نعم أيضا وإهمال نعم ويقوم بالاستطالة فمن استطال على الناس فإنه يكون عيبا فيه والحمق من كبير فيهما نعم والحمق من كبير فيهما أي في الاستطالة وفي الحمق كذلك وهو ارتكاب الخطأ على بصيرة يظنه صوابا نعم إذن الاستطالة لا بد أن تكون من كبير والحمق لا بد أن يكون من كبير فالصغير يعفى عن استطالة ويعفى عن حمقه فالصغير يعفى عن حمقه وكذلك استطالته على الناس هذا المأمون كان يقول لا تمازح الصبيان لأنه قد يستطيل عليك ذكر ثلاثة أشياء منها هذه الكلمة ثم فسر الاستطالة فقال فسر الحمق عفوا فقال وهو ارتكاب الخطأ على بصيرة يظنه صوابا نعم هذا تعريف الحمق ذكره في الفروع ونسبه للأصحاب أحمد وذكره في الإنصاف والمنتهى مقتصرين عليه ولم يذكر فيه خلافا وقد استشكل هذا ونظره منصور فقال إن هذا التعريف للحمق فيه نظر وذلك أنه قد جمع بين أمرين يصعب اجتماعهما، فإن قوله يظنه صوابا، ظن الصواب هنا ينافي أول التعريف، فإن ظنه الصواب ينافي أن يكون قد ارتكب الخطأ على بصيرة، ثم وجه إمكان الجمع بينهما فقال إلا أن يحمل على ما إذا تلبس به ابتداء يظنه صوابا ثم تبين له خطأ هذا التصرف فأصر على تصرفه وعلى فعله وهو على بصيرة على خطأه، فإنه يكون حينئذ حمقى. هذا كلامه. نعم. وزنا من بلغ عشرا فصاعدا. نعم. قوله وزنا هذا من الفسق بالفعل، فإن من زنا يعتبر عيبا فيه لسببين، أنه قد يوجب الحد إذا كان بالغا، والسبب الثاني أن الزنا عيب لأنه يجعله غير مأمون فقد يقع في الزنا مرة أخرى. وقد ذكر منصور أن هذه الجملة ظاهرها سواء تكرر الزنا منه أو فعله مرة واحدة، وقال إن جماعة من أصحاب الإمام أحمد صرحوا أن الزنا لا يكون عيبا إلا إذا كان قد تكرر منه. عبدا كان أو أما. نعم لا فرق. ولواطه فاعل ومفعولا. أي ولواط من بلغ عشر سنين. وسرقته وشربه مسكرا وإباقه. طيب. وسرقته أي وسرقة من بلغ عشرا وشربه مسكرا كذلك، في الحكم لمن بلغ عشرا، وإباقه من سيده كذلك، فكلها متعلقة بمن بلغ عشرا. وبوله في فراش. نعم قوله وبوله في فراش أي السياق يقتضي من بلغ عشرا، لأن بول الصغير في فراشه معتاد لعدم قدرته على استمساك بوله، وأما من بلغ عشرا فإن هذا يدل على أن مرضا به إما في المثانة أو في غيره، وقد كانوا يعبرون أن به مرضا في بطنه أي في المثانة، أو عنده مشكلة في أعصابه أو تنفسه يؤدي إلى بوله في فراشه بعد العاشرة. الأطباء يقولون أن البول في الفراش يكون مرضيا إذا كان بعد السابعة، والفقهاء يقولون بعد العاشرة، يعني الفرق قد يكون قريب. وحمل الأمة دون البهيمة زاد في الرعاية والحاوي إن لم يضر باللحم. نعم. وعدم ختان نعم. كبير. قول المصنف حمل الأمة يعتبر عيبا فيها لأسباب يعني واضحة، قال دون البهيمة، البهيمة لا يعتبر عيبا فيها كما تقدم معنا أيضا. قال زاد في الرعاية والحاوي، ومر معنا أن الحاوي يتبع الرعاية كثيرا، إن لم يضر باللحم أي وإن أن البهيمة حملها لا يكون عيبا إلا إذا كان حملها يضر بلحمها، فهذا متعلق بالبهيمة دون الأمة، وتقدمت هذه المسألة قبل درسين بالضبط. وعدم ختان كبير لا في أنثى. لا في أنثى وصغير. يقول المصنف عدم ختان كبير مفهومها لا في أنثى وصغير أي كبير ذكر، وأما الأنثى فإن ختانها ليس عيبا، والصغير ختان عدم ختان، فإن عدم ختان الأنثى ليس عيبا والصغير عدم ختانه ليس بعيب، إنه إنما يكون عيبا في الكبير، لأن فعل الختان به بعد بلوغه قد يضره وقد يعني يسبب ضررا عليه. وكونه أعسر لا يعمل باليمين عمله المعتاد. نعم قوله كونه أعسر يعني أغلب عمله باليسر، لا يعمل باليمين عمله المعتاد، يقول الناس ثلاثة، إما أن يكون أيمن يعمل بيده اليمنى، أو أيسر وهو يسمونه أعسر يعمل بيده اليسرى، أو يعمل بهما معا، فالذي يكون عيبا الذي يعمل باليسرى ولا يعمل باليمين اليمنى الشيء المعتاد، ومهما كان فإن غالبا اليد اليسرى وإن كان الشخص أعسر أضعف من اليد اليمنى. وهكذا ذكروه يعني وجه العيب فيها ربما أن كثيرا من الأشياء مجعولة للأيمن دون الأعسر. أحسن الله. وتحريم عام كأمة مجوسية بخلاف أخته من الرضاع وحماته ونحوهما. قوله وتحريم عام مقابله التحريم الخاص بالمشتري، وسيضرب له أمثلة. قال كأمة مجوسية، لم يعلم أنها مجوسية، فإنه يحرم عليه وطؤها، لأن الوطء إنما يجوز للمسلمة والكتابية فقط، بخلاف بدأ يذكر بعض الأمثلة التي فيها تحريم خاص بالمشتري. أخته من الرضاع، اشترى أمة فتبين له أنها أخته من الرضاع فليس بعيب، وكذلك لو كانت ممن يعتق عليه كما سيأتي. قال وحماته، حماته هنا بمعنى أم زوجته، فإن يحرم الجمع بينهما ونحوهما كذلك. وكون الثوب غير جديد ما لم يظهر عليه أثر الاستعمال. نعم إذا ظن الثوب جديدا فبان غير جديد فإنه يثبت له الخيار، إلا إذا ظهر عليه أثر الاستعمال فإنه مقصر بعدم تقليب الثوب، وهذا تقصير منه فلا يثبت له الخيار. والزرع والغرس والإجارة. نعم، قوله والزرع والغرس، أي إذا اشترى أرضا وكانت مزروعة فهذا عيب فيها، لأنه سيمنعه من زراعتها ويحتاج إلى قلع الزرع. ومثله الغرس، بأن يوجد فيها غرس وهو لا يعلمه ويريد غيره. قال منصور بخلاف الحرث، بأن يشتري أرضا محروثة فالحرث ليس بعيب. والإجارة أو في المبيع ما يمنع الانتفاع به غالبا. نعم، هذه الإجارة هي التي قلناها ما في معنى العيب، بمعنى أن يكون العيب ليس فيها عيب لكنها تكون مشغولة بإجارة لشخص ثالث، فهنا يمتنع المشتري من الانتفاع بها لأجل ذلك، فيثبت له بها خيار العيب. وهذه كثيرة جدا في المحاكم، تشترى العين فيتبين أنها مؤجرة لشخص ثالث. قال المصنف أو في المبيع ما يمنع الانتفاع به غالبا، وسيذكر أمثلة. كسبوع أو نحوه، أو في ضيعة أو قرية. نعم، كسبوع ونحوه في ضيعة أو قرية. في سبع لا يستطيعون صيده، يمنع من جعل الداجن أو حية. طبعا هذا قديما، يعني هذا الآن وجدت الشبوك ووجدت أشياء كثيرة. أو حية ونحوها في دار أو حانوت. يعني بعض البيوت يكون فيها حية ولا يمكن إخراجها منها من العوامر، فيكون ذلك عيبا. والجار السوء قاله الشيخ. نعم، مما ذكره الشيخ تقي الدين أورده صاحب الفروع، أن من اشترى دارا ثم تبين له أن جار ذلك الدار، والمراد بالجار الملاصق لا مطلق الجوار، لأن مطلق الجوار مذكور في الوصية إلى 40 جار، وإنما الجار الملاصق كان جار سوء يؤذي ويرمي زبله ونحو ذلك، فاختار الشيخ تقي الدين كما ذكره في الفروع ونقله في الاختيارات أنه يعتبر عيب فيثبت به خيار العيب. والشيخ يرى أن خيار العيب بين أمرين، إما الرد أو الإمساك، ليس فيه أرش، فإما أن يرد البيع ولا يقول أعطني أرش جار السوء، فإنه لا يمكن معرفة أرشه إلا بتقدير بعيد. أحسن لكم. وبق ونحوه غير معتاد بالدار. نعم، مثل أن يكون به صراصير، الآن وجدت المبيدات لكن نتكلم عما وجد، والشرع صالح لكل زمان. واختلاف الأضلاع والأسنان. نعم، اختلاف الأضلاع بأن يكون ضلع أطول من ضلع كيد، والأسنان بعضها طويل وبعضها قصير كأنياب. أحسن لكم. وطول إحدى ثديي الأنثى وخرم شنوفها وأكل الطين. طيب، خرم الشنوف هو أعلى الأذن كما ذكره منصور، وأكل الطين قالوا الذي يأكل الطين دائما يدل على أن الرجل أو الشخص الأمة أو العبد أنه فيه مرض، هم يقولون أنه نقص سيود غالبا، فالطب القديم يقول أنه يدل على أن فيه مرضا. والوكع. والوكع وهو إقبال الإبهام على سبابة من الرجل حتى يرى أصلها خارجا كالعقدة. طيب، قال ومن العيوب الوكع، وهو إقبال الإبهام، معنى ميل الإبهام، يميل الإبهام أصبع الرجل الكبير، وهو الإبهام هو الأكبر أصابع الرجل. قال إقبال الإبهام على السبابة، أي على الإصبع الذي بجانبه، من الرجل، فهنا خصه من الرجل، وهذا الذي مشى عليه كثير من اللغويين، وبعض اللغويين يجعل الوكع في الرجل وفي اليد معا، ولكن أكثر أنه خاص بالرجل. حتى يرى أصلها، أي يرى أصل الإبهام، وهو المفصل الذي يكون عند نهاية إبهام الرجل الأصبع الكبير، يكون بارز جدا لكثرة ميله، إذا كانت الرجل اليمنى جهة اليمين، وإذا كانت الرجل اليسرى جهة اليسار. حتى يرى أصلها، أي أصل الإبهام، خارجا عن مساق الرجل، فيصبح مرتفعا جدا. قال كالعقدة، هكذا قال كالعقدة، والذي في المحكم ابن سيدة ومن تبعه كاللسان وتاج العروس وغيره، كالعقفة خلقة أو عرضا، هكذا جاء. وذكر أهل اللغة يقال رجل أكوع وامرأة كوعاء إذا كان هذا الإصبع مرتفع جدا حتى يظهر. وهذا ترى في بعض الناس عند الركوع، ترى بعض الإصبع يكون، يعني أصل الإصبع يكون مرتفع جدا، وهذا يكون عنده مشكلة حتى في الأحذية، إذا أراد أن يلبس حذاء ليس كل حذاء يصلح معه ويتعبه الحذاء، وكثيرا ما أصل الإبهام رجله يضرب يمينا ويسارا، فذلك عدوه عيبا لا باعتبار الشكل وإنما لضرره على الشخص. أحسن لكم. وكون الدار ينزلها الجند. نعم، لأن الجند إذا نزلوها يعني لا يدفعون ثمنا في العادة، قديما طبعا يتكلم، ويكون استخدامهم يعني منقصا للدار. وليس الفسق من جهة الاعتقاد والتغفيل عيبا. طيب، قول المصنف وليس الفسق من جهة الاعتقاد. الفسق نوعان، فسق في الاعتقاد وفسق في الفعل. المصنف لم يعتبر الفسق في الاعتقاد عيبا وسكت عن الفعل، بينما صاحب المنتهى ومن وغيره ذكروا أن الفسق ليس بعيب سواء بالاعتقاد أو الفعل. وكلام صاحب المنتهى الحقيقة فيه إشكال، من جهة أنه مر معنا قبل قليل أن الزنا والسرقة وشرب الخمر والإباق أن كل هذه عيوب يرد بها، فهي نوع من أنواع الفسق. ولذلك يقول الخلوتي وعبارة صاحب الإقناع أولى. ومن أهل العلم من جمع مثل شارح المنتهى وهو منصور، فإنه لما ذكر كلام صاحب المنتهى أن الفسق ليس بعيب بالاعتقاد والفعل معا، قال ويستثنى من ذلك ما سبق وهو السرقة والشرب والزنا والإباق، ولكن كما قال الخلوتي أن عبارة المصنف أجود، فالفسق بالفعل يختلف عن الفسق في الاعتقاد، إذ الاعتقاد لا أثر له في الظاهر وقد يتغير الاعتقاد بخلاف الفعل. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية التغفيل عيبا، هنا معنا في النسخة المطبوعة معنا بالكسر والتغفيل عيبا، فجعلها معطوفة على الاعتقاد، والظاهر أن التغفيل معطوفة على الفسق، فنقول والتغفيل عيبا أي وليس التغفيل عيبا، فكون الشخص مغفلا ليس بعيب، لأن المغفل هو الذي يعني يصدق كل ما قيل له، فقد يكون أحيانا ميزة في في في في الخادم أن يكون كل ما قيل له يصدقه، لأن شدة الذكاء قد تكون عيبا أحيانا في بعض الخدم المملوكين. أحسن الله. وكذا الثيوبة ومعرفة الغناء. الثيوبة عيب، لكن لو ادعى خلافه بأن أظهر فيعتبر تدليسا. ومعرفة الغناء. ومعرفة الغناء ليس عيبا، لأنه أصلا لو أراد بالتقييم المعتاد فمعرفة الغناء يزيد في القيمة، ولكن تباع ساذجة. والحجامة. والحجامة لأنها أمر معتاد كل الناس يحتجمون، بشرط ألا تتعدى المحاجم وأشرط المحاجم موضعها. وكونه ولد زنا. نعم، لأن غالب الإماء والمملوكين أبناء زنا، أو كثير منهم في الزمان القديم، الآن بحمد الله عز وجل لا يوجد شيء من ذلك. وكون الجارية لا تحسن الطبخ ونحوه. نعم، هذا لأن الأمة المملوكة ليس ميزة فيها أن تحسن الطبخ، أو لا تحيض أكذلك. والكفر وعجمة اللسان والفأفاء والتمتام والأردت والقرابة والألثغ نقف هنا. قول المصنف والكفر مر معنى أن الفسق في الاعتقاد ليس عيبا والكفر كذلك، فلو جمعهما فجعل الكفر ليس عيبا والفسق في الاعتقاد لكانت جمعا بين المتقاربة. ثم تكلم عن أشياء تتعلق بالنطق، فقال وعجمة اللسان بأن يكون أعجم لا يعرف أعجما لا يعرف العربية، والفأفأة مرت معنا في الصلاة، والتمتمة والأردت، كل هذه ليست بعيوب، وكذلك الألثغ في بعض الحروف. ثم قال والقرابة، معنى قوله والقرابة بأن يشتري من يعتق عليه، فليس هذا بعيب إذا اشتراه، لأن الشرع متشوف للعتق. والإحرام والصيام. نعم، والإحرام والصيام بأن يشتري عبدا أو أمة محرمة أو صائما، فليس بعيب لأنه ينقضي قريبا. وعدة البائن للرجعية. نعم، هذا الذي ذكرها المصنف قبل تقريبا صفحة أو صفحتين، عندما قال المصنف في غير بائن، نسيت أين موضعها، لكن على العموم كونها ليست وكونها في العدة ليس عيب، إلا أن يكون العدة من بائن بينونة كبرى بالطلاق الثلاث أو بطلاق على عوض، هذا ليس بعيب، أو فسخا كذلك، لأن الفسخ يأخذ حكمه. وأما الرجعية فإنه يعد عيبا إلا أن تنقضي عدتها، وتكلمنا عن هذه المسألة. ومن العيوب عثرة المركوب. نعم، بدأ يتكلم الآن عن العيوب في المركوب الدابة، عثرته بأن إذا مشى سقط. وكدمه. كدمه هو أن يعض بمقدم فمه. ورفسه. ورفسه بالرجل، واضح. وقوة رأسه عندما يأخذ بالزمام لا لا لا يطيع الفرس أو الخيل أو يعني الركائب عموما. نعم، أحسن لكم. وحرنه. وحرنه يعني أن حتى العامية موجود عندنا حرن، بمعنى أنه أصبح يقف وأنت تأمره أن يمشي حرا أي وقف. نعم. وشموصه عكسها وهو أن يكون ينفر. وكيه أو بعينه ظفرة. نعم الظفرة يعني شيء يمنع من الرؤية. أو بأذنه شق قد خيط. واضح. أو بحلقه نغناغ أو نغانغ. أحسن الله عليكم. نغانغ أو غدة أو عقدة أو به زور وهو نتوء الصدر عن البطن أو بيده أو رجله شقاق أو بقدمه فدع وهو نتوء وسط القدم. نتوء وسط القدم بحيث أنه لا يكون منحنيا فهذا يكون مشيه يسقط في الحيوان. أو به دخس وهو دخس. ورم. نعم فسره قال ورم حول الحافر. نعم. وهو ورم حول الحافر أو خروج العرقوب في الرجلين عن قدم في اليمين أو الشمال وهو الكوع. وهو الكوع. أحسن الله لكم. وهو الكوع. هذا الكوع مر معنا قبلها الوكع وبينهما تشابه وكلها متعلقة بالرجل الوكع وهنا الكوع. نعم. أو بعقبيهما أي بعقبي الرجلين صكك وهو تقاربهما إذا مشت تتضارب تضرب بعضها بعضا فذلك سميت صككا. أو بالفرس خيف. خيف. أحسن الله لكم. أو بالفرس خيف وهو كون إحدى عينيه زرقاء والأخرى كحلاء أي سوداء. نعم. يعني الآن أصبحت الخيف هذا أصبح بعضهم يزيد الثمن فيه فبعض الذين يهتمون بالخيل يرون أن هذا نادر وقد زيد على بعض الخيل لأجل ذلك. قبل أن نختم هذا الفصل ذكرت لكم أني سأذكر لما تكلموا كثيرا عن العبيد وغيرهم وعيوبهم. الفقهاء بعضهم ينقل عن بعض والمصنف رحمه الله تعالى أطال حقيقة في العيوب ولم أقف على أحد لا شك أنه قصور بحث من أصحاب أحمد أطال هذه الإطالة الكبيرة والسبب أنه نقل عن غيره وبعضها منقولة عن غير أصحاب الإمام أحمد وممن نقل عنهم المصنف لكن من غير نقل مباشر وإنما بالواسطة أنه نقل فصلا عن أبي سعد الهروي صاحب كتاب الإشراف وهذا أبو سعد مشهور من فقهاء الشافعية له كتاب الإشراف في غوامض الحكومات وهذا الكتاب جميل حقيقة أبدع في طريقة تأليفه ألفه على غير الطريقة المعتادة وقد طبع في الجامعة الإسلامية في مجلدين وهو من علماء القرن الخامس إن لم أكن واهما. فقد ذكر أبو سعد الهروي فصلا فقال فصل في عيوب العبيد والجوار التي اجتمع عليها النخاسون نقلها بعض المتأخرين كالنووي فقال اجتمع عليها الباحثون لعلها تصحيف والصواب في الإشراف كما هو مطبوع اتفق عليها النخاسون وأفتى بها المفتون فذكر أن أهل التجارة اجمعوا عليها ثم ذكر عددا من الأمور والمسائل أغلبها ذكره المصنف فالمصنف نقل من كتب معينة أو بواسطة ولذلك أوردها وعلى العموم العبرة بالضابط فيما سبق لأن أخذ أول فصل أذنت. أحسن الله لكم. فصل فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه ثم علم بعيبه البائع فكتمه أو لم يعلم أو حدث به عيب بعد عقد وقبل قبض فيما ضمانه على البائع كمكيل وموزون ومعدود ومذروع وثمر على شجر ونحوه خير بين رد وعليه مؤنة رده وأخذ الثمن كاملا حتى ولو وهبه ثمنه أو أبرأه منه وبين إمساك مع أرش ولو لم يتعذر الرد رضي البائع أو سخط. نعم نقف هنا. هذا الفصل في الحقيقة هو أثر خيار العيب. يقول المصنف من اشترى معيبا لم يعلم عيبه لا يثبت خيار الشرط إلا لمن لم يعلم العيب. قوله ثم علم أي علم العيب ثم أورد جملة معترضة فقال علم بعيبه البائع فكتمه أو لم يعلم. هنا هكذا النسخة التي معنا بين أيدينا وفي نسخة الكشاف علم البائع بعيبه فقدم الفاعل وهي أظهر في المعنى وتبين معنى أظهر فكتمه أو لم يعلم. هنا يدلنا على أن العيب يثبت سواء كان البائع يعلم العيب أو لم يعلم به الحكم فيهما سواء. ثم ذكر المصنف قال أو حدث به عيب بعد عقد وقبل قبض. العيب إما أن يكون موجودا قبل العقد أو قبل العقد وقبل القبض فيما يكون المال في ضمان البائع لا في ضمان المشتري. إذن عندنا أربع حالات الحالة الأولى أن يكون العيب قد حدث قبل العقد ففيه خيار العيب. الحالة الثانية أن يكون العيب حدث بعد قبض المبيع فلا خيار فيه. الحالة الثالثة أن يكون العيب قد حدث بعد العقد وقبل القبض، وكان المبيع في ضمان البائع ففيه الخيار كذلك. الحالة الرابعة أن يكون العيب قد حدث بعد العقد وقبل القبض وكان المبيع من ضمان المشتري، فحينئذ نقول إنه لا يثبت فيه خيار العيب. هذه أربع حالات أخذناها من هذه الجملة ومفهومها. فقول المصنف أو حدث به عيب، أما لو كان قبل ذلك فقد نص عليه قبل ذلك، بعد عقد وقبل قبض مفهومه أن بعد القبض مطلقا لا خيار فيه، وقوله فيما ضمانه على بائع يدل على أن ما كان ضمانه على المشتري فلا. وقد تكلمنا عن ما يكون ضمانه على البائع وما يكون ضمانه على المشتري اختصارا في الدرس الماضي. قال كمكيل وموزون ومعدود ومذروع، هذه الأربع إذا لم تقبض فإن ضمانها على البائع، إذ لو قيل إن ضمانها على المشتري لتوالى الضمانين. قال وثمر على شجر ونحوه، فلا يضمن إلا بالحصاد أو بالجذاذ ونحوه. قال المصنف خيرة، بدأ يتكلم عن الأثر. هنا عرفنا العيب متى يكون مثبتا للخيار، وهنا الحكم. قال خير أي المشتري بين أمرين، أورد أمرين والحقيقة هي ثلاثة. أولها قال رد أن يرده، والثاني ذكره بعد ذلك فقال وبين إمساك مع أرش، والثالث الذي لم يذكره هو واضح أن يمسكه بلا أرش. تحصيل حاصل، لكنه في الحقيقة خيار ثلاثي، لأن جعلنا هناك في التدليس خيار ثنائي فنجعل هنا ثلاثي. نرجع لكلام المصنف، قال خير بين رد أي يرده ويأخذ الثمن كاملا. قال وعليه مؤنة رده، أي وعلى المشتري مؤنة رد المبيع الذي به عيب وقد اختار رده للبائع. وهذه المؤنة قد تكون قيمة الشحن، قد تكون استئجار سيارة للنقل ونحو ذلك. قال وأخذ الثمن كاملا ولا يترك منه شيء. ثم قال المصنف حتى ولو وهبه ثمنه أو أبرأه منه. هذه المسألة من المسائل الدقيقة، كان بود الوقت واسع أتكلم عنها. الفقهاء يقولون لو أن شخصا باع لآخر سلعة ثم إن البائع قال إن الثمن قد وهبتك إياه، باع شخص لآخر هذه القنينة بخمس ريالات ثم جاء البائع فقال الثمن لك هبة أو أبرأتك منه، اختر أي واحدة من المسألتين، النتيجة واحدة فرضي. فهنا عقدان، باعه أولا ثم بعد ذلك عقد الهبة أو الإبراء، والإبراء ليس عقدا وإنما هو إسقاط. ثم إن المشتري وجد في هذا المعقود عليه عيبا، يقول الفقهاء يجوز له أن يرجع به على البائع فيقول خذ هذه القنينة لأن فيها عيبا يثبت الخيار وأعطني الخمس ريالات. فجاء البائع قال قد وهبتها لك أو قد أبرأتك منها، نقول حتى وإن وهبه أو أبرأه يلزمه أن يرد له بدلها، لأن هذا عقد منفصل عن العقد الأول. افرض أنه وهبه خمس ريالات سابقة ثم اشترى بهذه الخمس ريالات هذه القنينة ثم وجد بها عيبا، النتيجة واحدة، قدمت الهبة أو أخرتها عن العقد واحد. ولذلك فإن المذهب يقول إنه حتى وإن وهبه الثمن أو أبرأه منه فإنه يلزمه الرد. وهذه تشكل على بعض الناس فهمها، كيف يعطيه العين ويعطيه قيمتها جبرا لا اختيارا، جبرا يعني ليس اختيارا بمعنى التبرع والجبر لأجل ذلك. وقوله ولو إشارة لخلاف قوي في المذهب في المسألة. ثم قال وبين هذا الخيار الثاني إمساكي أي إمساك للعين مع أرش. هذا الأرش بمعنى فرق الثمن، ومر معنا أكثر من مرة، ولكن هنا مسألة أوردها صاحب الفروع، هل هذا الأرش يجب أن يكون من عين الثمن أو لا يلزم أن يكون من عينه؟ هذه المسألة مبنية على هل الثمن والنقد يتعين بالتعيين أم لا. هذا فيها احتمالان، جزم ابن نصر الله في غير موضعه أنه لا يلزم أن يكون الأرش من عين المال، بل يجوز أن عين الثمن الذي بيع به المبيع، بل يجوز أن يدفع البائع الأرش من أي مال عنده. وذكر بعده علاء الدين المرداوي في التصحيح الفروع أن هذا هو ظاهر كثير من أصحاب الإمام أحمد. قول المصنف هنا وهذه مسألة مهمة ولو لم يتعذر الرد، هذه إشارة لخلاف الشيخ تقي الدين الذي ذكرت لكم ابتداء. فإن الشيخ تقي الدين يرى أنه لا يثبت أخذ الأرش إلا إذا تعذر رد العين المعيبة، فهو في الحقيقة مخير بين أمرين فقط، إما الإمساك أو الرد فقط، وليس له أخذ الأرش. فأراد المصنف أن يبين أن خلاف الشيخ على خلاف المعتمد، قال ولو لم يتعذر الرد. والحقيقة أن خلاف الشيخ في الحقيقة قوي، ومن نظر في نزاعات الناس وجد أن ما بين التدليس وما بين العيب قد يكون شعره أحيانا. فإذا تجد بعض القضاة قد يصنف هذا الأمر تدليسا فيجعل الخيار بين أمرين وبعضهم يجعله عيبا، نعم التصريح لها حكمها لورود النص الخاص. لذلك يعني اختيار الشيخ أو توجيه الشيخ يكون له حظ، وخاصة ممن يمارس النظر في تحديد الخيارات. قول المصنف رضي البائع أو سخط، يعني رضي أخ دفع الأرش أو سخطه أو سخط ذلك، فإنه ليس له ذلك. ثم بدأ المصنف الآن يذكر استثناءات يسقط فيها أخذ الأرش، وإنما يكون المرء مخيرا فقط بين الرد أو الإمساك. فقال قال المصنف رحمه الله ما لم يفض إلى ربا كشراء حل فضة بزينته دراهم أو قفيز مما يجري فيه الربا بمثله ثم وجده معيبا فله الرد أو الإمساك مجانا. نعم هذه المسألة هي استثناء من أخذ الأرش، فهو عيب وجده الشخص في المعقود عليه فليس له أن يأخذ الأرش وإنما له الرد أو الإمساك. ما هو الاستثناء؟ قال إذا أفضى أخذ الأرش إلى الربا أي إلى عقد الربا. مثل لذلك قال كشراء حلي فضة بزينته دراهم، هذا مبني على أن الصنعة لا تنقل الحلية أو الحلية من كونه نقدا إلى كونه عروضا. فلو أن شخصا اشترى حلية فضة بزينته بنفس الوزن فضة دراهم أي فضة لكن مسبوكة، فهذا بمثابة الصرف. فلو وجد عيبا في العقد أو هو الحلي فأراد أن يأخذ أرشه، نقول هذا العيب عيب صنعة، حينئذ لو أخذ الأرش فيكون قد اشترى 50 جرام فضة مثلا وهو وزن عقد الفضة ب50 إضافة للأرش الذي أخذه وهو 5 ب55، فيكون ذلك ربا فلا يجوز. ومثله لو اشترى قفيزة مما يجري به الربا بمثله ثم وجده معيبا، اشترى صاع بر من نوع معين بصاع آخر فوجد بما اشتراه عيبا فقال رد لي جزءا منه فلا يصح، قال فله الرد أو الإمساك مجانا فقط. وإن تعيب أيضا عند مشتر فسخ حاكم البيع ورد البائع الثمن ويطالب بقيمة المبيع، لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا رضا ولا أخذ أرش. نعم بدأ يتكلم مصنف عن لو تعيب المبيع قبل الرد عيبا آخر. يقول المصنف وإن تعيب أيضا عند المشتري أي عيبا آخر، فما الحكم؟ قبل أن أورد كلام المصنف لأنه يحتاج إلى تقدير، أريد أن أبين لك أنه إذا تعيب المبيع عيبا آخر قبل الرد فله حالتان. الحالة الأولى بترتيب كلام المصنف إذا كان ذلك المبيع مما ليس له أخذ الأرش عليه، وهم المثالان بيع الحلي بوزنه فضة وبيع القفيز بمثله مما يجري فيه الربا. فهذا نقول إذا تعيب عيبا ثانيا فإن الحاكم يفسخ العقد ولا يكون فيه أخذ أرش. الصورة الثانية إذا كان مما له أخذ الأرش فيه وهو سائر العيوب الأخرى غير ما يفضي إلى الربا، فإنه ليس له الرد، ليس له الرد مطلقا وعدم الفسخ، وإنما له أخذ الأرش فقط. إذن فهي حالتان، إذا تعيب عيبا آخر حالة ليس له أخذ الأرش وإنما يفسخ الحاكم ولا يفسخه هو، والحالة الثانية ليس له الفسخ وإنما له أخذ الأرش فقط. ننظر في كلام المصنف، يقول الشيخ وإن تعيب، المضمر هنا وإن تعيب ما يفضي إلى الربا وهو الحلي إذا بيع بوزنه فضة أو ذهبا أو كان قفيزا مما يجري فيه الربا. قال أو تعيب أيضا أي بعيب آخر غير العيب الأول عند مشتري أي بعد قبض المشتري له، وتعبيره عند المشتري ليخرج ما تقدم معنا فيما لو تعيب قبل القبض وكان في ضمان البائع. قول المصنف فسخ حاكم، لم يقل له خيار الفسخ لأن كلا الطرفين يوجد عنده عيب، فلا يكون الفسخ باختيار المشتري وحده لأن ذاك متضرر، وإنما الذي يفسخ الحاكم. قال فسخ حاكم البيع ورد البائع الثمن أي كامل الثمن ويطالب المشتري يقصد بقيمة المبيع، لأنه لا يمكن إهمال العيب بلا رضا ولا أخذ أرش، هذا التعليل لما يتعلق بالعيب، يعني فيطالب البائع المشتري بالنقص الذي عنده حينئذ. نعم، فيفسخ ثم يطالب بقيمة ما تلف عنده من العيب. نعم. وإن اشترى حيوانا أو غيره فحدث به عيب عند مشتر قبل مضي 3 أيام، أو حدث في الرقيق برص أو جنون أو جذام قبل مضي سنة، فمن ضمان المشتري وليس له رد نصا. هذه الحالة الثانية، احنا قلنا الحالة الأولى إذا تعيب المبيع قبل الرد وكان مما ليس له أخذ الأرش، فقلنا إنه يفسخه الحاكم ويطالب البائع المشتري بقيمة المبيع أو فرق ما بين القيمة. هذه الحالة الثانية إذا كان مما له أخذ الأرش عليه وهو الأصل وهو الأكثر، فإنه ليس له الرد إذا حدث فيه عيب ثان. والمصنف أورد مسألتين فيما لو كانت مصرات أو غير مصرة. قال المصنف وإن اشترى حيوانا أو غيره، من الأمور التي يجوز أخذ الأرش عليها إذا وجد فيها عيب وثبت الخيار للمشتري. قال فحدث به عيب عند المشتري قبل مضي 3 أيام، هذا العيب الثاني، وتقيده بثلاثة أيام هذا خاص بالمصرة، خاص بالمصرة، وأما غير المصرة فسواء حدث قبل الثلاثة أو بعد الثلاثة لا فرق، لأن المصرة بعد الثلاثة أصلا يعني سقط خياره فيه. قال أو حدث في الرقيق برص أو جنون أو جذام قبل مضي سنة، فمن ضمان المشتري وليس له الرد نصا، أي نص عليه أحمد. نعم. أحسن عليكم. وإن ظهر على عيب في الحلي أو القفيز بعد تلفه عنده فسخ العقد ورد الموجود وهو الثمن وتبقى قيمة المبيع في ذمته. نعم، تقدم قبل قليل إذا تعيب المبيع قبل الرد، هنا إذا تلف المبيع قبل الرد، بدأ يتكلم عن تلف المبيع قبل الرد. أورد أولا إذا تلف ما لم يمكن أخذ الأرش عليه، فذكر المصنف أنه يفسخ العقد، فقال وإن ظهر على عيب في الحلي أو القفيز بعد تلفه عنده، أي بعد تلف ذلك الحلي والقفيز الذي ليس له أخذ الأرش عند اختيار عند ثبوت الخيار له ولم يعلم به إلا بعد التلف، أي بعد تلفه عند المشتري، قال فسخ العقد، أي يفسخ المشتري العقد بإرادته ولا يلزم حكم حاكمه. وقوله ورد الموجود، لعل المقصود، لعل الصواب ورد بناء على المجهول، ورد الموجود هذا الصواب أحسن من ضبطها ورد. قوله ورد الموجود وهو الثمن، لأن ورد يعود للمشتري، الضمير عائد الأول للمشتري، ولو قلنا ورد الموجود وهو الثمن، فالبائع هو الذي يرد الموجود وهو الثمن، لأنه موجود لم يتلف. قال المصنف وتبقى قيمة المبيع في ذمته، أي في ذمة المشتري، دينا في ذمته. نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله، تأخرنا في الدرس اليوم، نكمل الدرس القادم إن شاء الله ما يتعلق بباقي العيوب التي يفسخ لها والتي لا يفسخ لها. عندي مسألتان قبل أن أختم، الأولى في السؤال أو أجعل السؤال الثاني، طبعا الأسبوع القادم والذي بعده سنتوقف أسبوعين، اختبارات الجامعة وأظن إجازة لبعض الجامعات أسبوع كذلك الذي بعده، فنتوقف الأسبوع القادم والذي بعده بإذن الله عز وجل. هذا أخونا يقول ذكر أن المصرة إن ردت لغير التصرية فيرد مثل اللبن، والنص في المنتهى وكذا لو ردت مصرات بغيرها أي بالتصرية فكعيب قياسا عليها، ألا يدل كلامه على رد صاع من التمر من كاتب البقر؟ لا، أي مسألة المنتهى يعني نتكلم فيما لو كانت التي تكلمنا عنها إذا ردت المصرة، أنا قلت إذا ردت غير المصرة ولم أقول إذا ردت المصرة، والذي قلته قبلها إذا ردت المصرة لغير التصرية ولم يؤخذ لبنها، فجعلت هذا القيد مهم، لأن المصنف صرح أنه إذا ردت لعيب فترد مع صاع، فالمصنف صرح بما ذكره أخونا في هذا السؤال، وإنما الكلام عندنا في مسألة إذا ردت غير المصرة الذي لبنها معتاد لعيب فيرد مثل اللبن. إن كان أنا قلت ردت المصرة فخطأ، مع أن الكلام أظني قلت غير المصرة، فقول المصنف ذكرت أن المصرة إن ردت لغير التصرية فيرد مثل اللبن، لا، إن كنت قلت فقد أخطأت، والصواب أن غير المصرة إذا ردت لعيب فيرد مثل اللبن، هذه هي العبارة. نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.